السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع صورة رعد أو مع خاتمتها وهي مكية، أي نزلت بمكة على الصحيح. والمكيات من الصور يعالجن ماذا؟ العقيدة بأعظم أركانها، ألا وهو التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. وهذا من أجل أن يعبد الله وحده بما شرع، إذ ما خلق الخلق إلا من أجل أن يعبد. فمن هنا أرسل رسوله وأنزل كتابه من أجل أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. لا يوجد من يستحق أن يعبد إلا الله. وأنواع العبادة التي تعبدنا الله بها حواها كتابه وبينتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أظهرها وأبرزها الدعاء. فمن دعا غير الله، من سأل غير الله حاجته، فقد أشرك في عبادة ربه سواه. الدعاء، فالذين ينادون الأولياء يا سيدي فلان ويا فلان، والذين ينادون رسول الله يا رسول الله جئناك وكذا وكذا، هؤلاء تناقضت عقيدتهم مع عملهم هذا، إذ لا يسأل الحاجة إلا الله فقط. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضلا عن الجمادات والقبور والأحجار. من هذه العبادات الذبح لغير الله، من ذبح ذبابا فقط لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله وأكلته النار. ولتذكروا تلك الحادثة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال قرية من القرى في مدينة من المدن في العالم الماضي، وضعوا تمثالا أو صنما على باب مدينتهم، فلا يسمح لأحد يدخل إلا إذا تقرب إليه بذبح شاء. فجاء رجلان، فأحدهما انصاع وخضع وذبح للصنم، قالوا ادخل، والآخر قال ما نذبح، ما عندي. إذن قالوا قرب اذبح ولو ذبابا، المهم تذبح لإلهنا ذبيحة. فأخذ ذبابا ومسح بها الصنم، فأخبر رسول الله بأنه في النار، دخل النار في سبب ذبابة، والعياذ بالله. النذور المعروفة بالعادات عند المسلمين وبخاصة العرب، النذور نذر لله ينذرون لأولياء الله، يا سيدي فلان إذا تزوجت ابنتي ذبحت لك كذا، يا سيدي فلان إذا نجح ابني في امتحاني أقرب لك كذا وكذا، إما شموع وإما ذبائح وإما تجديد البناء وإما وضع أزر من حرير على القبر. هذا النذر لا يكون إلا لله، إلا الله الذي بيده كل شيء، هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويسعد ويشقي. الشاهد عندنا حتى الحلف، الحلف بغير الله شرك وكفر والله العظيم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن قال فقد كفر. والشرك والكفر ظاهران، أنت غطيت ربك وسترت كفرته ولم تر إلا هذا حلفت به، هذا هو الكفر. أليس الكفر التغطية والجحود؟ فأنت ما رأيت ربك ولا آمنت به فحلفت بغيره فهذا كفر. الحلف تعظيم للمحلوف به ولا لا يشتق لحلف بسيد فلان، يعني لتعظيمه وإجلاله وإكباره. والعظمة والكبرياء والإجلال لمن؟ أليس لله؟ فأنت إذا حلفت بغير الله ذاك المحلوب به جعلته مع الله، أعطيته من حق الله أي من عظمة الله وإجلاله. فالصور المكية تعالج العقيدة وتعالج أعظم أركانها وهو التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، إثبات الرسالة والنبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، البعث الآخر، الحياة الثانية، إذ هذه الحياة حياة عمل ولا جزاء فيها لأحد، والحياة الثانية حياة الجزاء، كل عمل عمله ابن آدم هنا يجزى به هناك، كأننا في مصنع نشتغل إذا تم الشغل نأخذ أجورنا، كأننا مرتبطين بعمل، لما فرغنا بعد شهر شهرين سنة أعطينا أجورنا نعطى أجورنا. فالدنيا هكذا دار عمل، والجزاء ليس هنا وإنما في الدار الآخرة بعد إفناء هذه وإبادتها وإهلاكها، عالم آخر علوي في السماوات السبع وعالم سفلي في الأراضين السبع، جنة ونار، ويتم الجزاء كذلك. هذه الصور المكية، فمن آمن هذا الإيمان وأيقن لا يستطيع أن يشرك بربه أبدا، بل ولا يستطيع أن يعصي ربه لا في أمر يتركه ولا في نهي يفعله. ومن لم يعرف الله ولم يؤمن به فهو ميت كافر، لا خير فيه أبدا، ومصيره عالم الشقاء جهنم وبئس المصير. ومن كان يتخبط يعصي مرة ويطيع أخرى، علة ذلك ضعف إيمانه، ما قوى إيمانه قوة حتى يصبح لا يستطيع أن يعصي الله، ما يقدر أبدا، يرضى أن يقتل ويصلب ولا يكفر بالله ولا يخرج عن طاعته. فمن هنا اجتماع المؤمنين على كتاب الله في بيوت الله ما هو إلا زيادة إيمانهم وتقويته، ليستقيموا خارج المسجد على طاعة الله وطاعة رسوله. هذا سر اجتماع المؤمنين في بيوت الله على كتاب الله. وقد سمعتم الوعد الإلهي، إذا اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم ماذا لهم؟ أعظم جزاء وأعظم عطاء. فلهذا اجتمعنا، فهيا بنا نصغي مستمعين إلى هذه الآيات الثلاث، آخر ما عندنا في سورة الرعد، ثم نتدارسها إن شاء الله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك يا طلبة العلم، هذه الميم مزيدة، الأصل وإن نرينك، فزيدة الماء في مثل هذا الموطن لتقوية الأسلوب والكلام، لأن زيادة المبنى تزيد المعنى قوة. وإما نرينك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الذين نعدهم من ألوان العذاب والشقاء والبلاء، بعض الذين نعدهم كما أراه ما أصاب أهل بدر إذ هلك منهم 70 صنديدا وأسير 70. القحط الجدب الذي أصابهم 7 سنوات على كل يخبره تعالى ليحملوا على الصبر والثبات وعدم الجزع وعدم التأخر عن دعوة الله. وإما نرينك بعض الذين نعدهم لا كله، أو نتوفينك أو نميتك قبل أن ننزل بهم ما وعدناهم، فإنما لا تحزن ولا تأسى، عليك البلاغ فقد بلغت، وعلينا الحساب فسوف نحاسبهم ونجزيهم بما هم أهله. هذه الجملة سلى بها رسول الله وحملوا على الصبر والثبات. وفي نفس الوقت المشركون كالمؤمنين يعرفون ما يتم بعد. هكذا يقول تعالى يخاطب مصطفاه ورسوله صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لا تكرب ولا تحزن. ثانيا قوله تعالى: أولم يروا، أي المشركون الكافرون وحتى المؤمنين، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل العلم ما قالوا في نقص الأرض من أطرافها، والقول الصحيح الذي عليه ابن جرير إمام المفسرين ننقصها من أطرافها، أي ندخلها في الإسلام بلدا بعد بلد. كان الإسلام في مكة ثم أخذ ينقص الأرض بلد بعد بلد حتى انتهى إلى ما وأنها السن وإلى الأندلس. هذه آية من آيات الله الدالة على صحة هذا الدين وأنه دين الله، وعلى صحة هذه الرسالة وإنها رسالة الله، وعلى نبوة من نبئ وأرسل بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يبقون على الكفر ويشكون في عبادة الله وتوحيده؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أحد السلف من التابعين لمن سأل السؤال، قال: لو كان الله ينقص الأرض يوميا ما تجد الحش الذي أنت فيه تتبول وانتهى. لو كانت الأرض كما أخبر تعالى ينقصها من أطرافها شيئا فشيئا ما بقيت. إذن فالمراد من هذا أن ينقصها في الدخول في الإسلام، ينقص ديار الكفر ويحولها إلى ديار إسلام. ومنهم من قال ننقصها بقتل بموت العلماء والصلحاء والأشراف، وكل هذا فيه بعد. الصحيح ما علمتم، ننقصها من أطرافها فتدخل البلاد بلد بعد بلد، قرية بعد قرية في الإسلام كما شاهدتم، المدينة، خيبر، تبوك، كذا كذا كذا، اليمن وما إلى ذلك. هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وإلى لا، مظهر من مظاهر علم الله وإلى لا، أكبر مظهر على أن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به دين الله الحق الذي لا يقبل له دين سواه، ذي براهين وحجج قطعية. ثم قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. إذا حكم ليس هناك من يعقب على حكم ويبطله، مستحيل. الحاكم يصدر حكما قد يعقب عليه آخر يبطله، لكن الله إذا حكم لا معقب لحكمه. هكذا تعالى يقول: والله يحكم دائما وأبدا لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول للشيء كن فيكون، إذا أراد أن يهدم بلدا بكلمة كوني تتحول إلى بخار وإلى أديم. والله سريع الحساب، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو تعالى سريع الحساب، أي الجزاء يحاسب ويجزي على العمل. لا تقول كيف يجزي هذه البشرية بلايين البشر كل واحد مذنب، فالله سريع الحساب ويكفيك أنه يقول للشيء كن فيكون. ثم قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم، أي من قبل كفار قريش والمشركين والكافرين في كل بلد، ما كفر من قبلهم، ما كفر قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، قوم موسى، قوم كلهم كفروا ولا ومكروا. وقد مكر الذين من قبلهم برسل الله وأنبيائه وأوليائه حفاظ على دينهم الباطل وعلى معتقداتهم الفاسدة وعلى دنياهم الهابطة، فلله المكر جميعا هو خالقه. أنت مكرت الله خالقك وخالق عقلك ويديك ورجليك، فكيف لا يخاف الله ويخاف مكر الماكرين؟ لا قيمة لمكرهم، هم يمكرون بالإسلام والمسلمين، ولكن الله عز وجل يمكر بهم، يصم ذلك المكر يبطله، إذ هو قادر على أن يبطل وجودهم فضلا عن مكرهم. وعليه فتوكلوا عليه واثبتوا يا رسولنا والمؤمنين، لا تخافوا مكرهم ولا تقربوا له. قد مكروا الذين من قبلهم كيف كان مصيرهم؟ الدمار والخراب وإلى لا أمم وشعوب. ومعنى هذا توكل على الله واستمسك بحبله واصبر حتى ينصرك الله وينصر دعوتك التي تدعو إليها. ثم قال تعالى يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم الله ما تكسبه كل نفس من أنفس الإنس والجن، كل نفس يعلم ما تكسبه من خير أو شر، من إيمان وتوحيد أو من شرك وكفر، من معاصي ومن طاعات، يعلم ما تكسب كل نفس. ليس هناك نفس لا يعلم الله عملها فلا تحاسب ولا تجزى به، والله لا توجد نفس من الإنس ولا الجن يخفى عن الله عملها بحال من الأحوال. ومعنى هذا أراقبوا ربكم فإنكم بين يديه يعلم سركم ونجواكم. هذا الخبر العظيم، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وسيعلم الكفار جمع كافر، وقراءة رواية ضعيفة سيعلم الكافر إنه أبو جهل والعياذ بالله، وهذه قراءة أصح. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، الدار الآخرة لمن؟ لأهل جهنم والخلد فيها أو لأهل الجنة والنعيم فيها؟ متى يعرفون هذه الحقيقة؟ لما يموتون. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، الدار الآخرة، من ينجح فيها ويكسب ويفوز ومن يخزى فيها ويهلك ويضيع. سيعلمون والله لا يعلمون، لكن بسين التنفيذ الذي يموت تلك الساعة يعرف. ما من عبد يموت ويدخل في قبره أو تخرج روحه إلا وعرت عقب الدار من لأهل الإيمان والعمل الصالح، لأهل التوحيد والطاعة الإلهية، أو لأهل الشرك والكفر والمعاصي. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قلت لكم يعلمون بعد موتهم ويعلمون بعد بعثهم ومحاسبتهم ثم الجزاء بالجحيم المقيم. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، لهم أو للمؤمنين، للموحدين أو المشركين، للساقطين الهابطين أو المرتفعين السامين بتوحيد الله وعبادته وحده دون من سواه. ثم قال تعالى، هذا كلامه وإلا لا؟ هذا كلام الله على من أنزله، على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا من المشركين العرب وغيرهم إلى اليوم يقولون لست محمد بمرسل، ما هو برسول. ويقول الذين كفروا كفار قريش والعياذ بالله وغيرهم يقولون لست مرسلا، ما أنت برسول، من أرسلك؟ ونسوا أن الله أقسم فقال لياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. شهادة الله تقبل معها شهادة، قل يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم إني رسول الله إليكم جميعا، من أرسله غير الله؟ قالوا ساحر، شاعر، مجنون، كذا، نفوا أن يكون رسول الله. ما السر في هذا النفي؟ الجهل، والله ما هو الجهل، لأنهم شاهدوا الآيات والبراهين والحجج المقررة لأنه رسول الله. عاش بينهم في مكة 40 سنة، ما كتب ولا قرأ ولا تكلم بكلمة ولا عرف شيئا. بعد 40 سنة يتكلم عن الملكوت الأعلى بالتفصيل، يتكلم عن الحياة الآخرة بالتفصيل، يتكلم عن الدنيا وأحوالها، عن كل ما يتعلق بها، وهو أمي، كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله. ولكن جحودهم لرسالته حتى لا يتبعوه ويمشوا وراءه، حتى لا يعبدوا الله وحده، حتى لا يتخلوا عن أموالهم وشرفهم ومكانتهم بين إخوانهم وأممهم. إلى الآن ائتني الآن بأعلم علماء الأرض من روسيا، من اليابان، من الصين، على أن يتجرد من الهوى والشهوة ويكون إنسانا كريما، والله ما يستطيع أن ينقض أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله، والله ما يستطيع. لو يجتمع كل علماء الفلسفة والكون والحياة وتعرض هذه القضية بين أيديهم، والله ما يقدرون على نقضها. وقد ضربنا لذلك أمثلة. هذا الفيلسوف لما يتكلم معنا وينكر وجود الله، نقول له نسألك أنت موجود أو غير موجود؟ ماذا يقول؟ إن قال غير موجود أخرجوه مجنون، هذا أحمق، كيف نتكلم معه؟ وإذا قال موجود نقول له من أوجدك؟ يقول هؤلاء أدري، اسألنا نعلمك من أوجدك. إنه الله رب السماوات والأرض ورب العالمين، رب الأولين والآخرين. إذن فالذي نقول اسمع هذه القضية بين أيديكم يا علماء، وهي لا إله إلا الله، هنقضوها، أنقضوا هذه القضية، والله ما يقدرون على نقضها. لأنهم أولا إن نقضوها بأن لا إله، هؤلاء حمقى ومجانين وعبث في الحياة، مخلوقون وخالقهم يقول ما نعرفه ولا نتكلم له، هؤلاء لا قيمة لهم. مخلوقون لكم خالق، هذا الخالق لا بد وأن يكون ذا قدرة لا حد لها، وإلا كيف أوجدكم وأوجد الكون؟ أن يكون ذا علم أحاط بكل شيء، وإلا كيف علمتم أنتم عباده؟ وأن يكون حيا حيا قيوما، كل السماوات الأرضين تعيش تحت تدبيره وملكه. إذن فلا إله إلا هو، هل يوجد معه إله آخر؟ والله ما يوجد. عيسى، عيسى مخلوق مربوب خلقه الله ونفخ في أمه وروحه. مريم البتول كذلك مخلوقة مسكينة عذراء. من يكون مع الله؟ والله لا أحد، لا يجدون أبدا. وهكذا كما قلت لكم، الحقيقة هي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من قال ما نعترف برسالة محمد، والله ما قالها إلا من أجل أن يبقى على باطله، على ظلمه، على كفره، على شركه. وإلا كيف تنكر رسالة من الرسالة في يديك؟ أنا أبعث لك برسالة تأخذ بيديك وتقول ما نعترف أنك رسول؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ في من يعقل هذا؟ تأتيك رسالة بيدك تقول ما نعرف الرسول، كيف لا يكون رسولا ورسالة بين أيدينا؟ ثم هذه الرسالة ما هي شعوذة ولا سطحات ولا مذيات، علم لا يقابل قدره ولا يعرف مداه ولا منتهاه، علم الأولين والآخرين، علم الكون السفلي والعلوي، علم الحياة بكاملها، كيف لا يكون رسولا؟ وهذا تعالى يقول له: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ما أرسلك الله. لما قالوا هذا؟ حفاظا على عاداتهم الباطلة وشركهم وكفرهم، لست مرسلا. والله عز وجل يشهد برسالته ويحلف على أنه رسول الله. وأهل العلم قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يكفي في أن يشهد لأن رسول الله الله عز وجل. شهادة الله تودونها يا عرب؟ ما يقول نعم، كيف نرد شهادة الله رب الكعبة رب العالمين؟ الله شاهد أن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أهل الكتاب أهل القرآن، علي أبو بكر الصحابة، اليهود عبد الله بن سلام، النصارى أصحم الحبشي، سلمان الفارسي من المجوس، كل هؤلاء يشهدون وأنتم تردون هذه الشهادة؟ سبحان الله. ويقولون ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من هم كل من عنده علم الكتاب؟ ممن آمن وأسلم في اليهود والنصارى، والمؤمنون أهل القرآن يشهدون أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا القرآن؟ هذا يقرأ على الموتى. أسألكم بالله، ماذا يستفيد الموتى منه؟ حجبون عن تلاوة ودراسته. يجب أن ندرسه في بيوت ربنا طول العام. وكم وكم قررت وقلت وكتبت وبكيت، وكأني مع القائل: أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. بالله الذي لا إله غيره لا تزول هذه الكروب وهذه الهموم والغموم وهذه الفتن وهذا المظالم وهذه الشر والمفاسد، والله لا تزول إلا بالعودة إلى كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم عملا وتطبيقا. والطريق سهل ميسور، ما يحملك على تحمل السلاح وتفجر القذائف أبدا في الأرض. حاول أبذل جهدك في أن أهل قريتك أو حيك يجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب اجتماعنا هذا طول العام. دقت الساعة الثالثة، أغلقت المخانة، المعامل، البيوت، المتاجر، وجاء أهل القرية أو المدينة إلى بيت ربهم، يجلسون جلوسنا هذا ويدرسون دراستنا هذا، ليلة آية وليلة حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله، بعد سنة واحدة يبقى في القرية فاسق أو ظالم أو فاجر؟ ما يبقى. سنة الله عز وجل، أليس الطعام يشبع؟ أليس الماء يروي؟ أليس الحديد يقطع؟ أليس النار تحرق؟ سنن لا تتبدل. فعلم الكتاب والسنة تطهر النفس وتزكر الروح، وصاحبها لا يقوى على أن يفجر أو يظلم أو يعتدي. وإذا استقامت الأمة في قوام دنيا طيب الله لها من يسوسها ويسودها منهم ممن تخرجوا في كتاب الله ووحي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي المفاسد والمظالم والشرور والأباطيل. هيا بنا، ما استطاع عالم واحد ولا حاكم ولا ولي يقول هيا عباد الله نعود إلى هدي الله إلى هدي رسول الله. ما المانع؟ ما زلت أقول النصارى الذين اقتدينا بهم ومشينا وراءهم وسلكنا مسلكهم طلب الحياة الدنيا، إذا دقت الساعة السادسة في باريس أو في برلين أو في كذا وقف العمل تماما. إلى أين يحملون أطفالهم ونساءهم؟ إلى المقاصف اللهو والملاعب والملاهي ساعتين ثلاثة من الليل، ونحن نعجز إذا دقت الساعة الثالثة أن ننتقل إلى مسجدنا في حينا وقريتنا نصلي المغرب ونجتمع على آية وحديث طول العمر. أسألكم بالله وقد علمتم أقسم بالله لا طريق لسعادة هذه الأمة وعودتها إلى كمالها إلا بهذا العلم الرباني. لما تستقيم الأمة لا خيانة لا غش لا كذب لا باطل لا زور لا معصية لا كذا لا بد وأن يقودها الله إلى دار السلام. اسمعوا شرح الآيات من التفسير لتزدادوا علما ويقينا إن شاء الله. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فأي إن أريتك بعض الذي تعبد قومك إن أريتك بعض الذي نعد قومك من العذاب فذاك وإن نتوفينك قبل ذلك فليس عليك إلا البلاغ فقد بلغت وعلينا الحساب فسوف نجزيهم بما كانوا يكسبون. إذن فلا تأسى أي لا تحزن أيها الرسول ولا تضق ذرعا بما يمكرون ويقولون. وقولوا أولم يروا أي المشركون الجاحدون الماكرون المطالبون بالآيات على صدق نبوة نبينا لأنهم يطالبون بالمعجزات كعصا موسى وإحياء الموتى كما تقدم على صدق الرسول وصحة دعوته. وقوله والله يحكم ولا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكم أي والله جل جلاله يحكم في خلقه بما يشاء فيعز ويذل ويعطي ويمنع وينصر ويهزم ولا معقب لحكمه أي ليس هناك من يعقب على حكمه فيبطله. فإذا حكم بظهور الإسلام وإدبار الكفر فمن يرد ذلك على الله والله لا أحد. وقوله وهو سريع الحساب إذا حاسب على كسب فحسابه سريع فيجزي الكاتب بما يستحق دون بطأ ولا تراخي. وقوله تعالى وقد مكر الذين من قبلهم أي وقد مكر أقوام قبل قريش وكفار مكة فكيف كان عاقبة مكرهم إنها دمارهم أجمعين. أما يخشى رؤساء الكفر في مكة من عاقبة كهذه؟ وقوله تعالى فلله المكر جميعا أي إذن فلا عبرة بمكرهم ولا قيمة له فلا ترهب ولا تلتفت إليه فلا يرهب ولا يلتفت إليه أي لا مكرهم. وقوله تعالى يعلم ما تكسب كل نفس من خير وشر فأين مكر من لا يعلم من مكر من يعلم فأين مكر من لا يعلم من مكر من يعلم كل شيء فسوف يصل بالممكور به إلى حافة الهلاك وهو لا يشعر. أفلا يعني هذا كفار قريش أفلا يعي ويفهم هذا كفار قريش فيكفوا عن مكرهم برسول الله ودعوته. وقوله تعالى وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار أي سيعلم المشركون خصوم التوحيد يوم القيامة لمن عقبى الدار أي العاقبة الحميدة لمن دخل الجنة وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أو لمن دخل النار وهم دعاة الشرك والكفر وأتباعهم. وقوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا أي يواجهونك بالإنكار عليك والجحود لنبوتك ورسالتك قل لهم يا رسولنا الله شهيد بيني وبينكم وقد شهد لي بالرسالة وأقسم لي عليها مرات في كتابه مثل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وكفى بشهادة الله شهادة. ومن عنده علم كتابي الأول كالتوراة والإنجيل وهم مؤمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي والنجاشي رحمهم الله وتميم الدار رحمهم الله وغفر لهم. ما تكفي شهادتهم معاشر المستمعين لهذه الآيات هدايات. نتأمل من أين استنبطناها. أول هداية انتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه حق. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. انتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه الحق. ثانيا أحكام الله تعالى لا ترد ولا يجوز طلب الاستئناف على حكم من أحكام الله تعالى في كتابه أو في سنة رسوله. حكم إمام المسلمين بقتل فلان أو قتل في من يعقب على الحكم لا يصح أبدا. إذا حكم الله حكم رسوله لا معقب أبدا ولا استئناف في حال من الأحوال. والآية صريحة والله يحكم لا معقب الحكم لأنه أعلم وأحكم وأبر وأرحم ممن جاء يعقب. ثالثا شهادة الله تعالى أعظم شهادة ولا لا؟ أنت تقبل الآن شهادة أي مؤمن تقبلها ولا؟ فكيف إذا كان شهادة اثنين؟ فكيف إذا أمة كلها شهيدة؟ وشهادة الله أكبر من ذلك لأنه خالق القلوب والأنسن ومنطقها. فإذا شهد الله فلا قيمة لشهادة غيره. شهادة الله أعظم شهادة فلا تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام بين مؤمنين. إذا كان خصومة بين المؤمنين وحكم الله فلا يحل لنا أن ننقل هذا الحكم. رابعا فضل العالم على الجاهل. فضل العالم على الجاهل كيف؟ من أين استنبطنا؟ ومن عنده علم الكتاب. فأهل القرآن كأهل التوراة كأهل الإنجيل أهل الكتاب شهادتهم أعظم شهادة وتقبل. أما الجهل والكفار والذين لا دين لهم ولا كتابة أي شهادة عندهم؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.